عفوك ورضاك يا أكرمنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. أيا متجلي أيا متجلي بالصفا الرضوان أيا تجلي بالصفا الرضوان على أهل بدر ليلة الفرقان تجلى لنا يا تنزل أنلنا جميل الفضل والغفران تجلى لنا يا ربنا بتنزل أنلنا جميل الفضل والغفران نناديك يا يا خير ناصر ببدر وأحد نصرة الإيمان أيا متجلي يا متجلي أيا متجلي أيا متجلي بالصفا الرضوان على أهل بدر ليلة الفرقان يا متجلي بالصفا الرضوان على الذين ليلة الفرقان تجلى لنا يا ربنا بتنزل أنلنا جميل الفضل والغفران نناديك بدر وأحد نصرة الإيمان. تنزل يا مذكور تنزل يا مذكور تنزل يا تنزل يا مذكور تنزل يا مذكور بالنور والرضا وبالوجه واجهنا بواسع إحسان. نناديك نناديك نناديك نناديك بالمختار الطاهر وصحبه وقد وقفوا لله نناديك يا وقد وقفوا لله وقفة إيقان وقفة إيقان وقد وقفوا فأنزلت أملاك السماء وأيدتهم فضلا بنصر ورضوان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان اختتب الشيخ محمد عمار هذه الأمسية الدينية المباركة بفاصل من الانتهالات الدينية التي نقلت لأسماع حضراتكم من مسجد السيد محمد ماضي أبو العزايم. ربنا ما خاب يوما من سعى دوما لبابك يبتغي عزا وعونا يا إلهي في رحابك. الهدى والرحمة الكبرى ضياء في كتابك، فاهدي إلى النور فؤادي وأجرني من عذابك. أيها الأخوة المؤمنون، تحية لكم من مسجد السيد محمد ماضي أبو العزايم بحي السيدة زينب بمدينة القاهرة، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.